الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المفعول له. مفعول له نوال إرادة، مفعول لأجله نوال إرادة، مفعول من أجله نوال إرادة. من كتابك شارح كورة قرآن صدح ذبوال إرادة. مفعول له، مفعول من أجله، مفعول لأجله سدح ذب أما اللام ده أما من ده أما الله سكب سوكابس مركا وان جرم جرو كاس الله سعده منصوبات كما ولي كده حجرنا. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول من أجله، هذا محله ومبحثه. فهو وهو مفعول من أجله الاسم اسم وي المنصوب لكردقي الذي اسم كاسو يذكر لشيغو بيانا لأجل بيان عدين درتي لشيغو محل عديني لسبب وقوع الفعل فعل كسببت أودعي فعل كدعيتان كيسا شقذان لقبتي سببت أودعي عدين لعديني أيا لشيغا اسم كمنصوب كا نحو قولك أترى هذوي هذا الكاقي يوحي لمذا قام زيد منك زيد لي هذا با استاغي محو استاغي زيد اجلالا لعمري عمر منك لي هذا وينين وينين اي دراديد ايو استاغي قيمين او قيمين اي دراديد بو استاغي مركا اجلالا تاسوى مفعول لاجله وحسبت لو شيء اجلالا واسم وانا منصوب وكردغنتاي وانا ما ركتي وحويان وحال الشيغي وحال الله الشيغي سببت قيامك زيد كبحسي زيد وفدي إنو استاغي سببت كبحسي نوال الشيغي وغسدتك أذان كسو آذي أو كسو قصدي نيهو أذان كو إمد معان كو إمد ابتغاء معروفك وناقاق دونس أن دوناي أن كوغوين معروف إنه واحد ترتوى حكالو كوغوين معروف كذا ربي وناك هذا مركا ابتغاء ذاس مفعول من أجله سببت واسم وي ومنصوب وي وحانا للشيغي وحالو شيغي سببت قصد كادو وها حاوسو قصد إن كان إنه واحد معروف كيس دونستيس بادو تيمتو مركا اسم بانري حكو بحيو فعلك اي حرفك هدي اللي رأى المنصوبنا مرفوع اي مجرورك انت ما نغضو مفعول لأجله مفعول لأجله مرك في اسم كاس مفعول لأجله الأوران ايو شان شرطي اني كولانتو ايالا شرطي ايو شان شرطي الا هلو با شرطي اه كن كوباد وحوي هرت اسم كمفعول لأجله نقني وينه مصدرية كو هذا إجلالا وينين بندهن ومصدر ابتغاء دونس بالله مصدر واحد مصدر كمان لو يتمر كان فسيرين وأيدين شاب يسمعها شق هذا اللقب لبط أهو أسقوا شق هذا اللقب أنا قيامك استاجي أكلي مصدرك وحاس كاسوا وأنا اسم مركا وينه مصدريه مصدر كاسك شرد قال بعد وينه قلبك كدعى افعال القلوب وحانو جيد اسماء القلوب تكدع دين النقول انه سجوارح ذا كدعنا هذا اجلالك تعظيم انت حقا كدعى هبي استاقف كان محاكو بعيه وقلبك شيك انه نكا وينيسا قلبك هذا كوين لاسا استاقت كو ابتغاهنا مركاد نكا اسو قصديسي قلبي جاجا وحات ربتي أتكجوستي أحتركيسي وناكيس دونيس وينو قلبي وينو علة لما قبلها أو نقض وحكوا الرأي وينو سبب ويا قام زيد باتري وزيد محو يستاج جلالة سما وعلة ذي علة القيام باسمك مفعول لأجل جاها نقض مركا إجلالا لعمر سبب كقف كانوا ويستهج محيطاي وإلا مرك أساس أوتي أهوي قصدت كم حاكو قصو غد ابتغاء قصد كاغان سبب كا يعني وحوى دوسو قصدي وابتغاء مرك وحي كوه ريو علو إيه كان أفراد وإنو يه متحدا مع عامله في الوقت مفعول لأجله إيه عاملك وفعل كيئة نصبنا يقر لغاي وإن حق سبك متكيه قيام زيد مركو زيد استاغاي يمركو وينين يسوس وقت مدعن قلبي مركو وقف كان استاغي لأجل إجلاله ويستاغي فعلك قيامك إجلالك بسك وقت مدعن الشلع انتو ويني ما انت ما يستاغي أما ما انت انتو يستاغي بالرمو وينين معنيه ذو ما بسك وقت مدعن زمن كان أفكان شناد وإنه يعني متحدا مع عامله في الفاعل عاملك فاعلك أولي يمارة مفعول لأجل هيغان وإنه اسكو فاعلي هل فاعل وإنه كسوفلا قفك استاغي لفتي سوى قفك حوينينا قفك رماء سيقى نفتي سوى قفك قصدك سمياني وقفك ابتغاغي رب حدوني حقي وقتك يحق فاعلك وإنه كم ذوبان انت كلنا وإنه علا نغضه لما قبلها إنه قلبيه إنه مصدريه شان تاس شرط مركي له هلو وعلا ما يسترمت شروطنا كنت بغن هذا فيري قام زيد إجلالا لعمر ما تري شروط شان تاد ما هين أنا سماهين إجلالا هرتا ومصدر ويتا إجلالا وقلبي وي قلبي وكدع وينينت إجلالا إيوه وعلة لما قبلها قيام زيد كوحا علوها سبقوها يعني مارت وعلة لما قبلها بأوتاك أيضها سببها قيام كاسي سبوتا أيضا إجلالك إي قيامك حق فاعلك إي حق وقتك وكم يدوبي شنت شرط بوها يسألنا شنت شرط بوها يسألنا إذن مركان إعرابين قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفع ضمة تارت في آخره إجلال مفعول لأجله منصوب علامة نصب حرف تارت في آخره لعمر جار ومجرور متعلق بإجلالا إجلالا تاسان سكت على جلالك وحرف جر عمري مجرور باللام جرب جرور كان وحكوا تعالوا جنن إجلال كاس وقصدتك قصدت فعل وفاعل والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب ابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصب الحرف ظهرت في آخره ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مجرور علامة جر كسر ظهرت في آخره معروف مضاف والكاف مضاف إليه مبني على فتح في محل جر معروف واسكوسي إضافة نساء مفعول لأجله اسم كان ومفعول لأجله لليه وإن سد حاله لجهلا سد حاله متكود وإن النقطة مفعول لأجله سد حاله وإن النقطة كو وهذا اسم كمفعول لأجله نقرأ مكت وإنه يهي إما إنه يهي مد ألوط إما إنه يهي مد مضافة إما إنه يهي مجرد من الأل والإضافة من الأل والإضافة الإضافة موكب أي سيد حلاس الريمون أي اسم كمفعول لأجل مركب النغني متكود بو النغني وحانره إنه ألوته ومقترن بالأل ويهي إنه اسم مضاف يهي إنه ويهي محالي رهدا لبضة بأكمرية الإي إضافة لبضة بأكمرية متكست أو يهيبة سد حلاس متكون نغضو مفعول لأجلي أما الهوت أما إضافة النغضة أما لبضة ده كقاونا ذي الإي إضافة بها كمرنا ذي وحو نقونا يوحا كبنان إن لكورديو ونصب ذي هاد باب المنصوبات الأسماء أنه أوكاني إن سيدي سلو ذي ولكورديو اسم كاس فعل الأجل هيقا وإما إن حرف الجار لغوه وصلقه لكن لما ذوذو مربما إذا رجحنا ذو مر نصبها الراجحة مر نجرك الراجحة مر نواسم الكران واسنانيا ومد مدك الراجح سن مجرو عقولي شارحة فإن كان مقترنا بأل المدل حريرة هدي أويهي فالأكثر فيه سيدة بذن أي يجر بحرف جر دال على التعليل من حرف الجار القليل وعلك تصنعي أيال الرحمن بحد هذا نحو قولك ضربت ابني ويلكيغان قراعي محانو قراعي للتأديب باتري هذا ألوه تاسو مجدد لامت قليسي لامت مركا قليسي عرفتو على عيسى معنى ذو حوها ضربت ابني التأديب بوها هنا ترى التأديب التأديب أشهر سمحا له يغن الشمسية ليلة أشهر الشمسية قمرية اللوكة لخاذة وقرميزة مركا التأديب مركا أهي بعد لام قليسي حرف جرة بعد قليسي كاس محاتر ضربت ابني للتأديب ما توصلت إن له هوس لقوا هيا طلنا مركي الأوجر مركو يعني مركو اللي هي المركي قشوا إن له هوس لقوا حرف جر له هوس لقوا اللام كا له هوس لقاي وحاير إن له كرد لقوا آتر هذا ضربت ابني التأديب إن آتر هذا كوب بنانتا التأديب إن آتر هذا ضربت ابني للتأديب وحاب بدن للتأديب هنا ترى لما ذا كوجب الناي واي كو هدي أو مضاف هي هدو مضاف هي واسميه دارة كرب دارة الحرف جر كوسل ومثل حدي وكوجب مثالي زرتك وانكوزو زيارتي محنكوزو زيارتي محبة أدبك هذا مفعول الأجل كوي محبة هو حبت ولا كردي كردي انت محيي لي ومضاف الله موت ومضاف محبه مضاف ادبك ادب مضاف اليه بدي ادب مضاف الكاف مضاف اليه دنا وحكى له كوبنان ولا سمن زرتك وكسو زيارتي لمحبه ادبك انت لا ما تجلس سوما مركه وهوسدكت لك ومضاف لمحبه ادبك مركه هدي مضاف أو نغضو يا يستوي فيه النصب والجر يستوي النصب والجر فيه وكسمي كارت استعمال مد مد كرجح المجر حدي أو نغضو مجرد من ألو الإضافة وحال سدحات سماها الإضافة متكوث دو كمرين هاي سيدة بادن وإلا كردقا كردقا راجح نصبوهن جركن وغسلقين وغسلق وغيريا مثلا إنا ترى هذا قمت إجلالا وانستاذي هذا إجلالا مركاترا الله موته مضافنا معه لمن إضافي إجلالا إنا ترى هذا بذن تاسا راجعه بذن لكن إنا ترى هذا قمت وانستاذي لإجلالي للإجلال إنا ترى هذا للإجلالي إنا ترى هذا أما لإجلال الأستاذي وإضافي مركز للإجلالي إنا ترى هذا فأد وير قمت للإجلال إن أترهم ويرته وير قمت إجلالا للأستاذي أستاذ كي معلم كي وينين تيسي أيام أستاذي مركب إجلالا إن لي هذا اللي كرده مفعول لأجل الغنى صبية براجحة انت أصلا مفعول لأجل هنا وغشي محان نرى مفعول لأجل هيك قيب تهور عشان شرطي بوليه هان رسوما مفعول لأجله مركل إليه وينو اسم يهي والأقية وينو منصوب يهي انت سوا قرر وين لو شيغا سببت أو فعلك أدعي ترتيس لو شيغا شروط اسم يقام كشكنا ينو كل انصده شان شرط مفعول لأجله محان الكنكوبات ينو مزدرية كلبات ينو قلبية قلوبته وكدعه كنسدحات ينو عليها يوحكوه الرئي علاقه النمو كان أفراد isaga iyo aamilkiisu in waqtiga iyo kashanaad oo ah faa'ilka inay ku midooda isku mid noqdo mafcuul lajlihi waxaan rin saddex arimood mid noqdo inuu yahay mudaf inuu yahay maqrun bil al inuu yahay mujarrad bil idafati wa al labadaba uu kamariyo hadii uu noqdo maqrun bil al waxaan rin maxaa raajaha haduu al noqdo nasbihi jirka ku wada banaay kullu إلا جر وحرف جر لغو هوس لغو إلا نصبه هذه ألو لحي رسده إلا هوس لغو الراجعة حي الأترى هذه للتأديب إنا ترى كو هذا مضاف نغضنا واسميه كارت رجح واسكو مدبح ندمدك رجح المجر هذه مجرد من ألو الإضافة أو نغضنا نصبها الراجعة جرك وعيريه انتاس مفعول لأجل هيقانو قبحا المفعول معه كي أسجل جركيسو شقال لا قبطي لا لفلي وحلا لسمي مفعول معه بلدة لجركيسا وحلا قبطي ولا سمي. قال مسنك حوير رحمه الله باب المفعول معه مفعول معه جي باب كيسي هذا محله مبحثه وهو مفعول معه هل اسمه اسم وي المصوب لكردي الذي اسم كاس يذكر لشيغو لبيان من قف عدينتي فعل معه لجركي سل سمي الفعل شقذي للقبت قفي شقذي للقبت إلا عديه فعل اسم كالله شيغو ما ليره هذا اسم كالله شيغا ليره نحو قولك هذا الكاغو أترى هذا يوحي لم يذوي جاء الأمير إنك أمير كامدح هذا يوحي والجيش ومع الجيش جيش كي معيس أصوه الله سعود كالجي ما إيماني أصوه مع الجيش أيوه كو واستوى الماء ديهبا إيه والخشبة ومع الخشبة أكاد يعني بيها حوهي بيها العبرة قيد با قريبا لوتها قاية بركي قيد كاس بيه أسوه قاران وبيه أفكو ذي إيه إمارة به جيت أفكس أسن مان بعد استوى الماء والخشبات والخشبات هذه مركا أي وحل إلى هذا والجيش ذاس مفعول معه ذا والخشبة تبا مفعول معه ذا مفعول معه ذا متكلم جاء الأمير وفعل فاعل استوى الماء وفعل فاعل والجيش وإمارة والخشبة هذا مفعول معه ذا مفعول معه هو مركز تعريف تيسوح وكويري واسم اسم هدي اللي يرينا فعل حرف بحي وفضل إنه نقضوا نوغو داري اسمكو إنه ديريا جاء الأمير الجملة ذا نوك بحسين عمد أوسان نقرين سيد خبر إمارتي مبتدئي فاعله كلي ينوسان نقرين والله المنصوب هو يلقردي وإنه مفعولتي أوسان نقرين مرفوع يمجروف محل كردي بالفعل او ما فيه او ما فيه معنى الفعل وحروفه فعل معنيه وحقبه فعل معنيه وحوته بحروفه فعل لكن اسمه معنى الفعل وقبه حروف الفعل نواوته لكن فعل معها فعل انا كردته هي فعل وحوته اوكي انا كرد حروفتي سي وته معنيه سي وته مركز يريد الداله تصيني على الذات وإنه اسم كان مفعول معه ذات أو كتس ذات مر كل رو كتس أيه معناها لا يحتراز أيه وإنه سمعنا نخن شيء لا تابن كرو إنه نخن ذات ذا سألتي ذات ذا سوقع الفعل بمصاحبتها فعل كان مجركي سعود عاي إذا مر كات رجال الأمير والجيش جيش وحلا تابن كرو سما مر كم على الفعل بودع ياوي فعل كم مصاحبة ذي سبودع ياوي مر كاسورة المسبوق بواو تفيد المعية يعني واو نسك أكعد معني ماذا معني ماذا ووضع نسك أكعين معني ماذا الجديدة يا ذات راهد جاء محمد وعمر ذات راهد وأكعد فيس هو العطف هو نسك ما هو ومع مم وجنس وإن ووضع هني كنت سنة سمعي أنا كنت سنة والجيش أمر كاتر هذا مع الجيش هو وكيف أميسه ساسو كلام هذا لكن والله سو استين خليها حرف العطف مايا الواو واو المعية نهسة حرف عطف معها هذا عطفته سأكر نجسة اسم ككر وجودية اسم كل هذا ما تكر نج ما مد جودة ما مد كر نج كو عطف نهسة وما يهون فعل كاس مركا مفعول جد اسم كان مفعول معه قال لي هذا وواو ذا جذاش يذا دعه اسم كان مفعول معه قال واو ذا قذاشي ذا نوع لبن نوع بو النقضاء لبن نوع بو النقضاء إنو نسبه سو واجبي هاي ولو كردق مفعول معك إنو كردق كو إنو نسبه سو جائز هاي وكردقي سو بناية وحبا جائز كو ماها إنو نسبس وحبا واجب كو ماها نجيدا إنو نسبس أنو كو بنانت هاي إنو وحا كهري عراب تكون راعي سنة وكو بنانتا حكوه الرئي عرابتي سينا الرعي سنة وكو بنانتا هذا وكو عطفاي لبدا سحالو لي حان رحالة دكوبات إنه نسبيس واجبية أو عينه حالة لبعض إنه جائز هي نسبه مفعول معه إذا مركب لقول نسبنا شيء كوب بنان أو يس واجب أحيان ومركب أولو ذاقي كره هدور ربعت كبيه كرتون عضف شيء كهر أيوه أتقع عطف كرتون لبعض هسمين ما كره وحوي مد كهر ونقرا واجب كنسبها مفعول معه إنه وكر دقه واجب كنقرا ومرك إن سورو بكرين وإن أنسحين ووضع وحكتم بيا إن لو ذاك تحق حكمك وحكهر مثل حقوق مثالي أنا سائر والجبل لا سكال فيري أذيك وات سعطا أنا سائر ومت سعطانا والجبل ومع الجبل بعده مع الجبل جبل كله ذلك رسعت بورت سعد من كله ذلك وهو حكى دم هو جبل كيو وحكوها الرجال هو أديجا هو أنا هو أديجا إيه وهو ذو حكوها الرجال وحكى دم به وحكى دم به حكمك وسعد كأي مو ذلك رح وكله كوب مثالي ذاكرت والمصباح ذاكرت والمصباح مرك أنا يا إيه مصباح ذي بمذاكرين ما بدي كرتا نلقي أنا وح مذاكرين يا أنا جبل كوا ده سعنا ما بدي كرتا ما يا مرك وين أترى هذا ذاكرت أنا جا وح مذاكرين ومع المصباح يفتين كيو إيش ذا مع المصباح المذاكر اسمه مرك مصباحي يا أذيع مذاكر ما وذا وذا كرتا سدى سعد إنه وذا يكر كذلك استوى الماء والخشبة كنوا والخشبة تا خشبة استوى ما سمين كرت أيضا ما أكانيس وحوح أكاني أما كبضنا أما كيراني وبيو يهوى مركب ما وذا يكره لفظي استوى لي هذا ما وذا يكره قيبتها سواء قيبت مركي أو يهي مفعول معه نصبدي يسأي واجبته مركب حضيه أنا هو مبتدأ ضمير منفصل مبتدأ مبني على سكون في محل رفع سائر وخبر كيدي مرفوع على مترفع ضمة دار فيها والجبل الواو واو المعية الجبل حالا مفعول معه منصوب علامة نصف الحضارة في آخره. وهي محاولين لها واو ذا مركو عرابة واو العطف مولية في ريح واو المعية واو المعية مولاها ذاكرت فعل وفاعل والمصباح الواو واو المعية المصباح مفعول معه منصوب علامة نصف الحضارة في آخره. مركز نصبة واجبة استوى فعل ماضي مبنين على فتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذروا الماء وفاعل كيو والخشبة الواو والمعية الخشبة مفعول معه منصوب علامة نصف الحرف ظهرت في آخره كان لبعض مركة وحوى مركة أي سورة قلت هاي قيبت لبعض جائز كمرنا لقو ذكرة وعرابت حقه الرئي لقو الرعين مرنا كوبا نانتا إنا كردكتو ومركة أي سورة قلت هاي شيء واو ذا كدن بي واو المعية ذا كدن بي إي شيء كهر رئي إنا حكم كوذاقان رسول قلت هو ذا يكرم مركاتر هذا يعني مركا بيت كيهر ونوغو مثال مصنفك جاء الأمير والجيش أبو يرزمه أمير كيبا يمد ومع الجيش مركا والجيش ذا جيش كان ووضع قداش هذا العبا والمعي هذا يا أميركا مجيء إيماتا كسموه ذا يكرم والله بقف إيمان كرتو مركا سكر حكوبنا هنا ترى جاء الأمير والجيش هنا ترى وعضف كدكتو الواو حرف عطف الجيش معطوف وود قد جيش ذا الجيش معطوف على الأمير والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة ثالث في آخره وحكوا بنان إن ترى هذا جاء الأمير والجيش الواو والمعية الجيش مفعول مطلق مفعول معه له منصوب علامة نصف الحرف ثالث في آخره ولا فهم سما مفعول معه الواو ذاس معية كنت سميس إن كار مرتب اسمك عيال لبدا حاله وليه لبدا حاله بس وليه إن نصبه أو واجب نقضه على أنه مفعول معه لغو نصبيه إنه نصبه نجائز يهي وحكوه الرئي لغو عطفنا اتباعنا وجائز كنين وترعسه هذا ترى هذا حضر محمد وعلي مركا ترى هذا حضر علي ومحمد علي محمد لبدا مجيء وكسوره هذا مركا إنا ترى هذا حضر محمد وعلي نواليه كرتا ومع علي أبو يمي أساسه كرمي وعليه كرتا وعي مفعول انتي مصوباتكي شان يتبنكي ونوتري حكاس وقصر بحي كوي وكتقو انت كو شيء. قال مصنف كحويري واما خبرو كان ايو اخواتها كان ايو كان خبرو كان ايو اخواتها كان ايو اخواتكي خبر كودي ايو اسمو ان واخواتها ان اي اخواتكي دي اسم كودي لبدا اسم منصوبة احي سوما كان هذا خبر كذا منصوبة ان هذا اسم كذا منصوبة فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات مرفوعات كان كسو ارقني براو سو برنا سو منصوبة لبدا وكذلك سيدو كلون ونوس هرمر التوابع توابع الأربعة فقد تقدمت هنالك مرك فلا حاجة إلى إلا سوعي وحدانو كيناي مجر مدول بشي كهر إنه إعراب تكون راعو أيان سواء أرقني ويان أفرتنا وحي أهايا النعت والعطف والتوكيد والبدل أفرت أسيح المخفوضات من الأسماء قال مسنف كحويري مصوبات مرفوعاتك وكبحني منصوبات كنا وكبحني مخفوضات كي قيت الهس لقي نبي الله ريان كتاب كانوا كو ختمين قال وحوير مصنف كباب المخفوضات من الأسماء اسماء التيدي الهس لقاي باب كيدي المخفوضات كو الهس لقو ثلاثة أنواع نوعية سد حوي مخفوض بالحرف حرف من دبو هس لقي ومخفوض بالإضافة إضافة والنسبة الثاني للأول بالي هذا كدام بقو كان هر لو نسبيه اسم كدبه اسم كور لو نسبيه مضاف اضافه له هوس وتابع للمخفوض مت هوس له مت راع تابع لان سو برنغه هذه هوس له ورع جير سوماي تاس صدح راس لو قيمه اما ان حرف له هوس له اسم كان واما ان اضافه له هوس له واما تبعيه له هوس له حكل منها هذا بسم الله الرحمن الرحيم ميسو ساري كرتان سد حدا بوكل مناية محاهرتا مخفوض بالحرف واكين بسم الله بعض مين بسو اسمي اسمي محال وغوص لغي بعض هوس لغي إضافة محال وغوص لغي الله إذا اسمي دا سألو إضافي ساسألو غوص لغي طبعي محال وغوص لغي الرحمن الرحيم لبضا الله إذا سرعان وغوص لغي كل رعان سد حدا وكواس مركا اسمك سدح لاس أمبو من نغضا حرف اللغو هوس لغو مررت بمحمد إن أترى إن إضافة أكو هوس لغتو جاء غلام محمد محمد كاس غلام كاس إضافة أقل لغيس إن أتبع إنما أكو هوس لغتو أترى مررت بمحمد الفاضلي بان هوس مرر محمد كي فضلي قالها أما مررت بمحمد وعلي إن أترى أما ضرب مررت بمحمد أخيك إن أترى وآتر هذه يعني مارتي بدل أكدقت أما مررت بمحمد نفسه إن أترى توكيد كيو كله أرجي ده أنت أصول واي إنتاس وحكاق صباحي أرت عمومها نكوشي مركاس مركو كوترين وحوليها فأما المخفوض بالحرف صماحي ستان كان حرف كلوغو هوس ديغي فهو متك حرف كلوغو هوس ديغو ما يخفض بمن من وحلوغو هوس ديغو والى لوغو هوس ديغو وعن لوغو هوس ديغو وعلى لوغو هوس ديغو وفي لوغو هوس ديغو ورب لوغو هوس ديغو والباء لوغو هوس ديغو والباء لوغو هوس ديغو والكاف لوغو هوس ديغو واللام لوغو هوس ديغو وحروف القسم دارت حروف تيديو وهي حروف القسم الواو والباء والتاء او امسه يواوي ربا ربا واو ذيري ربا ذي ما واو ربا واو ليراد اللغو أصلي وبمذ ومنذ يقول نوشك شاني تبميها أول لبيو التوان بيه سيد حنان ونوضح وحكا لو جيرد كيشا لان سومرني خلائي حداء حاشان كنتر ملك حرف كتا سيدي دي التوان سوماها تبها كلاكو أركد دولتا إن شاء الله تعالى واي مركا انتان واتغانا من واتسوبرتي اسمك ظاهرك إيه ضميرك وي وذجرتا ومنك ومن نوح بوكو مثالنا مسمي ومنك محي جرت هذا اسم ظاهر مثل ضمير ضمير جرت ومن نوح اسم ظاهر جرت ووجد عرب ومباهن من تنا معاني بدن إلى هذا معاني ذي ابتداء الغاية كمذا بدلية كمذا بعضية وحكمذا بعضية كمذا بيانية كمذا معاني ذا سنوني هاي إلى با ليره مد لبات إلى هذا معنيه انتهى الغاية ليره أيضا اسم كظاهر كه يضمير كلام هذا واجرته إليه يرد علم الساعة إلى الله مرجعكم وكم مثالا إليه مركل ليره محجرته محي هوصلكتي ضمير هوصلكتي ما إلى هذا شأن إلى الله هنا اسم ظاهر أنتم معاني ذي مجاوزها ليلة طلابين قدبد أيضا اسم كظاهر كاسم كضمير كويجرته وحو كويري لقد رضي الله عن المؤمنين هذا محين وجرت اسم ظاهر رضي الله عنهم ورضوا عنه لبدا سعن عنتنا ضمير يجري على هذا معنى الاستعلاء كنت سيسا اسم ظاهر يضمير لبدا بويجرته وعليها وعلى الفلك عليها وامحي ضمير على الفلك اسم ظاهر في ذن الظرفية لرهنا لحوح مظروف شيء وليس شيء مظروف وليس ظرف لرهنا اسم كظاهر كضمير كلابد أبو هوس لكتاب وفي السماء رزقكم اسم ظاهر يجرت فيها لا فيها غول فيها أنا ضمير يجرت ومنها ربما كم ذا ربما للتقليل كنت سايران تكثير نوات استاذ مركات الأهدي أيضا اسم كظاهر كام وهي ضمير مجرد ربه ما أركز إلا لضرورة الشعر ربه فدية بينها ضرورة شعر أو كلام ممكن ليقر لكن مرنا اسم كظاهر بس خاص كتار رب رجلين رجلين تو اسم ظاهر اسم مجرد أيضا فصلت بعد أن وحال هذا التعدية لي هذا أيضا قد بتان اسم ظاهر ضمير بالله بضب وجرد وحوري فيما نذهب أن بك كافي جرد لا ذهب بسمعهم سمع بجرت اسم ظاهر كاف التشبيه تستا اسم ظاهر مويه وحكرنا ما وصلت تشبيه معاني ذكر مثل نوره كمشكات مشكات تاسي كوجرت اسم ظاهر لامت معاني ذي حكم الاستحقاق اي ملك ما كمدة اسم ظاهر يضمير لبض بوجرت صبح لله لامت سوم جيد اسم ظاهر له ملك السماوات له هذا سجرت وضمير وحويره وحروف القسم وسدح ذي أهر أسوى برن والله بالله تالله يعني اسم كظاهر كبسجرا وهو وكا يمدي كرتين ما يواو ذا كلي جدوى واو ذا كلي أي اسم كظاهر كبسجرت بالله هنا بعض وحكا استجرتا اسم ظاهر يضمير غلط واجر اسم تأذن وحيري هذان لفظ الجلالها بس يا ليلة تالله تفتو تذكر يوسفين وتالله إلا أكدن أصنامكم اسم ظاهر يجرتا كلي مرة وحيكو دارا تر رحمان يدان ونمر اسم ظاهر لكن أيضا إيواوضة وحي جران تأذي إيواوضة وليبا تأذو لفظ الجلالها الله كلي يجرس واوضنا ضمير من مجرت تازل واو ربا ربا واوضي يذيبو كلير واو كلي أن تسوق هذا معنى ربا وذاتا والليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي امر القيس قبل يسير وبيضة خضر لا يرى مخباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل شدان وشدان والليل هبين بدنا كموج البحر ورب الليل أذو يروك لهو يعني عشقي أنت قبل تنعاود سوجي ذولا عاشق مركز هبين كي لبنا ماذا ليه قبل جعيل كي ما واقع بريو ما بريو يكون واقع ما نصره مسعود والليل ورب الليل هبين بدنا هبين كموج البحر بد هركيدو كان لمدا ارخى رارعي سدوله داهيري سي فرغيري سي رارعي علي ان يقول راعي يقول رارعي بانواع الهموم مرقيالو نوعيده مخو يقول رارعي ليبتلي اني امتحان ما دقاقه يبا امتحان لا صار مو دم صعوده كليه مرك والليل انتاس واو داس هوسلت الواو واو ربابا لينا انا حرف جر ليل مجرور بلا بالواو بواو ربا وعلامه جر كسر دارت فيها وبيضة خضر قبل وأمانة وحوليها وبيضة خضر قلقل يعني قل خضر وماشي أي قبلها مارة الليلة ما قبيضة قل كي كجران بوسع لقلي خضر يا ليلة قل وكنت بدنا هولي قبل وكن كعبرايا ولا يرام خباؤها خيمد هذي داهي دان لأنه أدوان كرن لو سوقس ذكرن تمتعت انت كن راح استبدنا كلها من لهوي بها غير معجل ايضا كن راح ايضا ليد الدجنين تمشي أنو وقلي أن عدنا إلى هاد لينا قبرناس بدنا أول أن تسي مرور بقلي ده شيء ضار وها شيء ده آخر ستقوي كيسة معلقات كيسة مقطعي وحيالها وننكن ومرجعينا شيطان بهاء هذا حق القضاء ورقم واحد وأنا للدليش أنا كتبت أظن والدليش أنا وحي سحون قال لقاها اللي ماي لكن حق القضاء حق القضاء وخطر كويه مركا قبيضة إلا برتاد مهم متهي لفته ذا حق حتى تفسير كان نقطتي حديث نقطتي لقد نقطتي وقيم قاضنا أدب كوكلنا برت مهم حيا لو حيد لحن وحي إلى علماء سيد هذا أدب كوكلي كبياق سومالي ذهب عربته كلي شبهان مقدم بعجمي نقطين موئي انت عربت كقبيضه في سومالي كقبيضه سومالي قبله هو أمانة سوما قبيكو أمانة روبك وكشيكية قيل وكشيكية فردها وكشيكية دواق اللي بحيدي وحدورك كجرئي بورها إيمالها وحيالها سوما وحاسو أنني كوضا قبيان كله سيدا سوكالو حاركيسة خد قبره أماني كدب روبه أماني فرسه أماني أوربه أماني وما إلى ذلك قرآن كان قرآن كان مركز ساسو كلو حاركيسا سو قيامة كهد لايو يو حاركيسا سو ما ركتي محل إلى هذا توحيد كهد لايو سو أخلاقيات كهد لايو سو عالم كنت صناعية ما ركتي معجزة ساسو كلو سكو قاب كاسي دهن شابها مركز وبيضة تذا سلوجي ذا وبيضة ورب بيضة كبر وكن أهو عدان تيد وكنت أكرر لم يتعي بذنه الواو وربا ليدا ربا بذنه أما يرى يراني تقليل التكثير ربضه ووسا مذ إي منذ أيقا وحوري الزمن كأم بيجران إما إن كنت سام بمعنى من وإما بمعنى في لبضع سيقيب سما منذ إي مذ هرتوا الزمن حدي معنى من أي كنت استو هذا معنى من كتستو وحوى وح منذ منذ كتم بيا فعل بين فعل ماضي بين قناعي مثل حكر ما رأيته منذ يوم الخميس ما أنت خميس تلقى صوب بلاه ما بأرق بنك وقت ماضي وتجيوا زمن ماضي وتجيوا منذ يوم الخميس ما كلمته هبل ما أنا لحظة منذ شهر قل ما أنا وضحظين أنا أسر ما أنا لحظة أما بمعنى فيب النقطة مركب من يوم الخميس أدو يروك للمتا مارت من شهر أدو يروك ما كلمته من شهر أدو يروك للمتا معنى من يقرت منذ أما بمعنى فيب قاضني هدي وحكت بيه معنى حاضر أوي مركات راضي لا أكلمه هب اللحظ لمايو منذ يومنا يومنا سحضور معه ما أنت ذا اللي جوه في يومنا أدو يروك للمتا مارنتين دحري ذا لحظ المي ولا ألقاه لما كل مي منذ يومنا في يومنا مارنتين دحري ذا من لحظ المي مركا مذ مركا تراذ وحرف جارة لحيسا يوم مجرور بمذ وعلامة جر كسر في أخي مذ منذ حرف جر حرف جر شهر مجرور بمذ بمنذ مجرور وعلامة جر كسر في أخي مذ يومنا مذ يوم وجر يوم مضاف نا مضاف إليه ساس ونقرأ واي حديث وحويري مذ يمنذ كذاش إذا فعل أو دعاء أما اسم أو محل إلى هذا كذاش إذا مرفوع أو دعاء ولا اسم النقرأ يعني بس كده بابك بس كسر وريرنا بابك لو كلا قلها تسعود حد وحن كسر بحناي المخفوض بالحرف ما كسر بحنا سوما وحقله مخفوض بالإضافة كان إضافة لجوه سلي وأما ما يخفض وح لجوه سلي بالإضافة إضافة لجوه سلي فنحو قولك هذا الكاجي يحلم إذا أتر هذا وين غلام زيد هذا متكني غلام زيد زيد نكل إذا هذا أدون كيسوي مركا هذا ومبتدأ حلنا هرت غلام وخبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الهاء للتنبيه لا اسم إشارة يشار إلى مفرد مذكر قريب مبني على السكون في محل رفع هذا بعده ذا وتاسفل إلا ذا ذو حلو إشارة قف مفردة ومذكرة وقريب كود ولو إشارة انتاس السراعي مركب غلام ذو خبر المتدوى غلام مضاف زيد مضاف إليه marka zayd intan maxaa lagu hoos dhigay idaafaa lagu hoos dhigay oo adoon uu leeyahay zayd wey wahuwa calaa qismayni shaygan mudaafka noqda laba shaybuu noqdaa labo ayuu noqdaa laakiin saddexa laga dhigaa asaga laba ku gaabsaday saddexna shaarix hoos nooga sheegay inuu noqdo bimacnaa min idaafada inay noqoto ama bimacnaa laam inay noqoto ama calaa macnaa fii inay noqoto saddexdaas mid waa waxaan nihi idaafada saddexdaasun bay mid noqotaa bal hadda horta aan akhrino wahuwa calaa qismayni laba qaybood wey qaybta koowaad maa yuqadaru billaami wax laam meesha loo soo qadarto la keensado laama meesha ku jirto qaybta labaadna wamaa yuqadaru bimin min meesha lagu soo qadara lagu qarinayo faladii yuqadaru billaami midka laamta lagu qadaro wa macna laam lagu qadaray naxwu ghulaamu zaydin marka macnaheedu waa maxaada ghulaamun lizaydin adoo yiroo kale lizaydin saasoo kale ku jirto laakiin hadda idaafada laamtu aad goysay ghulaamu zaydin laakiin macno ahaan addoonkan waa milkun lizaydin zaydaa hantay oo iska leh waladii yuqadaru bimin min midka lagu qadarayana wa macnaa min loo qadarayo minta banaanka lasoo dhiga lama raba laakiin macnaheeday wadataa wey naxwu thawbu khazin hada thawbu khazin waa mara xariir ah wey alkhaz waa nooc min alxariir marka waa thawbun min khazin adoo yiroo kale lamid wa hada baabu saajin saajka waxaa layidhaha alwaaxa aad u adag waa irid oo min saajin laga sameeyey wey geedka saajka la yidhahdo adag alwaaxa adag laga sameeyey وهذا خاتم من حديد أي خاتم حديد ناتر خاتم من حديد أذو يرو كلمت خاتم من حديد ساسو كلمت مركز سدح ذاس تي مركب معنا في ذا أها مصنف كوا كتي إضافته ساجو حال ذا الوحدة ساجو صباح من ساجو مركي من لليه iyo marka laam laga dhigayo iyo marka fii laga dhigayo macnaa fii horta markii aan hor marino marka uu min loo qadarayo min marka loo qadarayo mudaafku waa inuu noqdaa qayb mudaaf ilayhiga ka mid a minta marka loo qadarayo qayb mudaaf ilayhiga kami jus ka mida inuu noqdo hadda mithaaladeenna maxaa nahay khaatamun min xadiidin khaatamkaan la sameeyey khaatamu xadiidinaan soo bir qayb birta ka mida soomaa wax laga sameeyey saajkaana waa qayb alwaaxdii ka mid oo albaabadii laga sameynayo tii kalena maxaa nahay kii ugu horreeyey thawbu khazin xariirtan thawbka maradan la sameeyey xariir buu bacdu lxariir waa xariirta qayb ka mida xariir oo dhan maaha wuxuu kugu mithaalay jubbatu suufin jubbatu suufin yacni dhogorta idaha jubbada laga sameeyo suuf dhogorta idaha la yidhahda midka laga sameeyey marka yacni waxa weeye jubbatun min suufin adoo yiro kale la mita markii laam lagu qadarana waa mar shayga laamta markii loo qadaraayo oo idaafada macna laam ay noqonayso mid kasta oo mudaafkii mudaafuleyhiga ka midihi uma suuroobo amay aan fiida hormarino fiida noo hormarin macnaa fii marka la yidhaahdo waa marka uu yahay mudaafka uu yahay darfun lilmudaafi ilayhi mudaaf ilayhiga wuxuu yahay darfun lilmudaafi wa weelaynaya mudaaf ilayhigii oo dambeeyey yaa mudaafka wuxuu u noqonaya wuxuu weeleeyo uu ku dhex jira daraf uu ku dhex jiro noqon wuxuu kugu mithaaliye bal makru lleyli wannahaari ta'murunana an nakfura billahi wanajcala lahu andaada bal makru lleyli mustadcafiintii mustakbiriinta markay doodayeen muxuu yidhi bal makru lleyli bay dhaheen mustadcafiintii macna waxa weeye innaga maa idin dhuminay iyo nama dhuminin iyo ku doodayeen kaasay leeyin bal makrun fi lleyli habeenka makr aad soo madheegteen ayaan idin ku raacan ru'aasada habeenka inta fadhiistaan yidhahdaan caamadan xaqa see ugu diidnaa haloo see loogu hor istaagaa makri bay sameyn dhagar bay habeenka samaynaya makra makrun fi lleyli wa fii baa meesha isku qadaran fiidu marka makriga leylkan makriga oo mudaaf ilayhiga mudaafka ah makrigii mudaafka ah baa fi leyli dhex dhacay wuxuu noqday mudaaf ilayhigii baa wuxuu noqonaa darfun lilmudaafi markaas macnaa fii buu tusinaya hadday idaafadu macna laam tahay fa kullu maa laa yaslixu fiihi axadu nuucayn almadkuurayn waa inuusan darafna noqon أو سنة نقرن جزء من المضاف إليه إنه سنة نقرن لبعض أسئلة سمينا نقرن مركو ساس لبعض منه سنة نقرن بمعنى اللامسي يا جزء كمذا معها ظرفنا معها مركاسو كلا لامت معنيه دسي حتى غلام زيد غلام لزيد أدو يرو كلمته حصير المسجد حصير للمسجد ساسو كلوه صنفك مركا وكتقي توابيع دي مو من فوسو علين حي الهراء صمرتي سيك هذا تابع للمخفوضي فروك قاد كيس دح لبو هذا النوشي والنوشي مخفوض بالحرف هي مخفوض بالضافة سماها مخفوض بالتبعية هراء صبرني وكقول دي توابيع دي انتي دي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ كتابك اللي في ولادك شرحي ودمي من الله أمين أنقنا إلهي كتابك علومتها نفهم سيئة.